بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج. تبصرة ونزلنا من السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Oh, ولقد خلقنا السماء مكان قريب صدق الله.